مثلا يا عز الدين، السؤال الثامن هذا: هل هذا الحديث صحيح؟ إذا شرب أحدكم فليمص نصا ولا يعب عبا فإن الكباد من العب. وهذا هو عز الدين، نرجع للدرس الخامس. الدرس الخامس في قول المصنف، شرح قول المصنف: ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا. آخر جملة في التعليق على هذا: وما ذكره المصنف رحمه الله ورد في حديث ضعيف رواه أبو نعيم في الطب بلفظ: إذا شرب أحدكم فليمص مصا وليعب عبا فإن الكباد من العب. وقلت حديث ضعيف في الدرس هذا موجود. الشريط الخامس، شوفوا لنا الدرس الخامس هو يا عزدين، خرجنا من المقطع هذا وهبطوا له. هذا بالنسبة للسؤال الأخرى ما فهمتهاش، قالت وعن العلماء البغوي مدريش، ما فهمتش شنو تقصد. وهمش نجاوب الأخرى على اتخاذ الكلب الحراس البيت، الموضوع اللي ذكرته دقيقة واحدة.